يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد، الأكاديمية المباركة في العلم الشرعي ومع مادة الحديث الشريف. اليوم لقاؤنا مع الحديث السابع، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. أما راوي الحديث فهو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قيل أنه رابع من دخل في الإسلام وقيل الخامس. قدم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فأسلم، ثم رجع إلى قومه وعاد بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. توفي أبو ذر في الربذة سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه في النفر الذين شهدوا موته، رضي الله عنه وأرضاه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما شرح المفردات ومعاني الكلمات، قوله تجاوز أي عفى ورفع، وقوله أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة النبي تنقسم قسمين: دعوة، أمة الدعوة جميع البشر المسلم والكافر، وأمة الإجابة الذين أسلموا. فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من وقت بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف وصاروا من المسلمين. والمراد من الأمة في هذا الحديث أمة الإجابة. طيب، قوله الخطأ بمعنى أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد، والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل. هذا نسيان، الإنسان يفعله وهو ما هو منتبه، نسي أنه هذا أنه مثلا هذا حرام. قال: وما استكره عليه، الإكراه إلجاء واضطرار على قول أو فعل. وما استكره عليه أي الإكراه هو الإلجاء واضطرار على قول أو فعل. أحبتي في الله، قبل أن ندخل في زوايا هذا الحديث، أولا أن نتعرف على عظمة هذا الدين الذي يتوافق مع النفس البشرية، الذي يتوافق مع هذا الإنسان المخلوق الضعيف. وما سمي القلب إلا وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وبالتالي أيها الأحبة، الإنسان ضعيف بطبعه، ينسى ويذهل ويخطي وتمر عليه حالات كثيرة. طيب، الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذا الخلق وبالبشر جعل مثل هذه الأمور، لأن الله رحيم بعباده، رحيم بخلقه. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. الله يقول إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وبالخلق مثل هذه النصوص الشرعية أيها الأحبة. من منا لا يخطئ؟ من منا لا ينسى؟ من منا يعني يمكن أن يسلم من هذه الأمور؟ كم من واحد منا قد يجبر على شيء هو ما يريده؟ إذن هل يكون حكمه وحكم الذي يفعله قاصدا متعمدا واحد؟ أبدا. لذلك هنا عظمة هذا الدين. ولذلك جاء في النصوص قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كما في حديث مسلم قال قد فعلت. وربنا سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذه في سورة الأحزاب. وقوله سبحانه ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن أحبتي في الله الإنسان ضعيف وقد تمر به هذه العوارض، ولذلك هل يؤاخذ بها؟ من رحمة الله لا. رفع يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وأيضا في حديث يقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. بالتالي هنا عظمة هذا الدين أيها الأحبة الذي ليس فيه يعني تشديد وليس فيه شدة على أتباعه، بل إن الأصل فيه رفع المشقة ورفع العنت، والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، ولا ضرر ولا ضرار. كل هذه من قواعد الدين العظيمة التي يقوم عليها هذا الدين. أيضا سهولة هذا الدين، هذا الدين سهل يا أحبتي، ما فيه مشقة، سهل. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ذاك الصحابي الذي احتلم وكان به شجة في رأسه، فاحتلم الرجل في الصباح يقول لأصحابه احتلمت هل تجدون لي رخصة؟ قالوا مدام تجد الماء فلا رخصة لك. طبعا الرجل مشجون شجة كبيرة في رأسه، فاغتسل بالماء فتورم جرحه فمات بسببه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا؟ فإن شفاء العي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ديننا يا أحبابي دين الرحمة واليسر، أما الشدة والتشدد والتنطع فما أنزل الله به من سلطان. أحبتي في الله، هذا الحديث مظهر من مظاهر رحمة الله، واسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن هو الذي رحمته وسعت كل شيء، والرحيم هو الرحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. قيل الرحمن رحمن الدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. قيل الرحمن دائم المغفرة، والرحيم واسع المغفرة. هذا النص إنما هو مظهر من مظاهر اسم الله الرحمن الرحيم، أو إن شئت فقل صفة الله الرحمة. نعم، صفة الله الرحمة، تجاوز عن أمة الخطأ، وإن كان فاحشا مدام أخطأ فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبه. يا أخي أخطأ خطأ كبير، وإن كان خطأ اسمه خطأ، أو فعل ذلك نسيانا أو مكرها، لا، الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحبتي في الله، من الفوائد التي تخرج بها من هذا الحديث أن هذا الحديث مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي، ورحمتي وسعت كل شيء. لما ننظر في التشريع الإسلامي نجد سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع لنا أمور، هذه الأمور مساعدة لنا في حياتنا، أمور مساعدة لنا في ثباتنا، أمور مساعدة لنا في أن نجني أكثر الحسنات وأن نبتعد عن أكثر السيئات. من ذلك هذا الحديث: تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. من منا لا يخطئ؟ لا أحد. من منا لا ينسى؟ لا أحد. من منا لا يكره؟ يمكن كثير هذا. طيب، أيضا الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هذا دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الخطأ، النسيان، عدم التكليف ما هو فوق الطاقة، بل من فضل الله علينا الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من فضل الله علينا كذلك ومن رحمته بنا أن الله سبحانه وتعالى إذا تاب الإنسان له فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا نحن نحاط بهالة عظيمة من الأعذار والإعذار من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فالله سبحانه وتعالى كريم ورحيم ولطيف وحليم وقريب وكريم وغني. كل هذه أيها الأحبة الصفات، هذه الأسماء تعطيك أمان مع رب العالمين سبحانه وجل في علاه. وأن المقصد من هذه الأوامر والنواهي إنما هي حفظ الضروريات الخمس: أن تسود الحياة الآمنة المطمئنة في النفس، في الأسرة، وفي المجتمع، وفي الأمة، وفي الكون. المقصد من الشريعة وأوامرها ونواهيها وزواجرها وترغيبها وترهيبها إنما هو للحياة الطيبة للناس وللأمة، وبالتالي لا بد أن نزرع في قلوب الناس وفي خاصة قلوب الأبناء والبنات الصغار أنه الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف. يعني بعض الناس حينما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى ويصف الله، الله بيدخلك النار، الله بيعذبك، الله بيسوي فيك كذا، الله بيفعل فيك كذا، الله كذا الله كذا، فما يعرف الطفل أو الشاب الصغير أو كذا أو الغلام إلا الوجه القوة والعذاب من رب العالمين. يا أخواني الجنة لها صفاتها وأفعالها وأعمالها، والنار كذلك لها صفاتها وأعمالها وأفعالها، لكن يجب علينا وجوبا حقيقة في البداية أن نضع حب الله في قلوب الأبناء والبنات والناس والعوام، بدل أن نضع أن الله يغضب وأن الله يعذب وأن الله عنده نار تلظى وأن الله عنده زبانية يعذبون الناس. صحيح هذا موجود، هذا موجود ما نكابر فيه، لكن الأصل أن نبين لهم عظمة الله، كبرياء الله، صفات الله، رحمة الله، ود الله لعباده، محبة الله لعباده، لطف الله، فرح الله بتوبة عبده، أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده إذا تاب وإذا تطهر. أعطيه هذه المعاني الإيجابية حتى يتعلق بالله حبا وشوقا وانقيادا أكثر مما يتعلق بالله خوفا. الخوف لازم يكون موجود، لكن يكون هناك أيضا الحب في الحياة أيها الأحبة، والرجاء مقدم. يعني أيها الأحبة حتى لا يكون هناك شيء من إيش؟ من الغلو في جانب من الجوانب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. إذن هذه الأمور ما هي إلا من مظاهر رحمة الله. لذلك حينما نربي أبناءنا وبناتنا نربيهم على أن الله عز وجل لطيف بعباده، رحيم بعباده، يحب عباده، يفرح بهم وبتوبتهم، يحب أن يعطيهم الجنة وما فيها. ولكن انتبه، إذا أخطأت قد يعاقبك الله سبحانه وتعالى، وقد. ونبين لهم يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. كل هذه تعطي يعني أبعاد أخرى في نفوس الأبناء والبنات وفي نفوس الناس والعوام، بحيث يشتاقون إلى الله وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نريده، أن الإنسان حينما يتعامل مع ربه يتعامل معه بمبدأ الحب والرجاء ثم الخوف بعد ذلك، فلا يكون هناك إفراط ولا تفريط، ويكون له أثر عظيم جدا على حياته. إذن عندنا قضية الخطأ، النسيان، ما استكره عليه. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله، جاء يبكي، يا رسول الله ما بك يا عمار؟ قال ما زال بي حتى قلت الذي أكره في رب العالمين. عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر يعني تعرضوا لعذاب شديد جدا جدا جدا. سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يقول عن عمار تقتلك الفئة الباغية. لكن انظروا لما جاء الرسول يبكي، عذب عذاب شديد جدا حتى وصل إلى إيش؟ أنه تكلم في ذات الله عز وجل بكلام يكرهه حتى يتخلص من عذابهم، فظن أنه هلك، فذهب إلى حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وهو يبكي ويقول يا رسول الله ما زال بي حتى قلت الذي أكره في ربي. فقال صلى الله عليه وسلم فكيف هذا؟ كيف قلبك؟ قال على ما تحب يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد. الله أكبر. فإن عادوا فعد. ما دام أن الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان، طبعا أيها الأحبة الحكم نقول إيش؟ أن الإنسان لا يبادر، لا يبادر بما يكره، أن يقول بما يكره أو أن يقول بما يريده منه عدوه، لا. لكن إذا وصلت القضية إلى أنه سيعذب يقينا، لا، ما لا بأس، لا بأس، ما دام أن القلب مطمئن بالإيمان. وهذا يعطينا شيء من، يعني إما أن نقول هذا العذر بالاستكراه، أو يمكن الإنسان أن نقول إيش، يعمل معاريض، يعرض بالكلام، يعرض بالكلام إن استطاع، وهذا أولى. لكن وقع عمار في في في في شيء لا يوصف من العذاب ومن الشدة، حتى وصل إلى أنه تكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، هو معذور. ولذلك جاء هنا الإعذار، جاء الإعذار، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا من الإكراه. لذلك أحبتي في الله، عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين، وأنه يعني لن يشادده أحد إلا غلبه. قد مر هناك في في في علماء الأمة من تعرضوا للسيف فأنقذوا أنفسهم بشيء من هذا القبيل، حتى لا يقتلوا ولا تراق دماؤهم. والإنسان إذا كان عنده قدرة وما فعل ذلك، قد يؤاخذ من رب العالمين سبحانه وجل في علاه. فإذا أيها الأحبة، عظمة الدين وسهولة الدين، وأن هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم متين، فأوغل فيه برفق. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. لذلك خصه الله بخصائص، منها صلاة الجمعة، وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه، ومنها الذكورة، فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا 4 ركعات بعد سلام الإمام. ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب. ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة. فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل، فيفوتك خير عظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة، فما زلنا مع هذه التحفة النبوية الكريمة. إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. وقلت أيها الأحبة قبل الفاصل، من منا لا ينسى، من منا لا يخطئ، قد نمر بمواقف فيها استكراه وفيها إجبار، وبالتالي دين الله سبحانه وتعالى ليس خاضعا لأحكام الناس واجتهادات الناس، بل الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. ولذلك هذا مبدأ ينبغي للدعاة والخطباء والعلماء والأئمة أن ينشروه بين الناس، مبدأ الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وأن نتراحم نحن فيما بيننا. إذا كان الله سبحانه وتعالى يرحم عباده في أمور عظيمة جدا، لا نحن لنا أن نتراحم فيما بيننا؟ اسمع، رجل كان في صحراء ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، ورجل في الصحراء ماذا يصنع؟ فبحث عنها ما وجدها، فجاء عند شجرة وقال تحتها، نام تحتها ينتظر الموت، وين يروح؟ فلما نام واستيقظ وإذا بالراحلة واقفة عند رأسه، خلاص الحياة رجعت مرة ثانية. فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هل يتوقع إنسان يقول لله: اللهم أنت عبدي؟ لكن هذا وقعت كيف يا أخواني؟ من قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هل يؤاخذ بهذا؟ يؤاخذ؟ لا، ما يؤاخذ. فكان النبي ضرب هذا المثال لبيان فرح الله عز وجل بتوبة التائب، وأن الله أشد فرحا من هذا الذي أخطأ فوصف الله بأنه عبد ووصف نفسه بأنه رب. هذا خطأ لا يعاقب عليه الإنسان ولو كان فادحا كما سمعنا، ولو كان فادحا، لأن الله أرحم بنا من أنفسنا، والإنسان ضعيف. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذن أيها الأحبة، لا نشدد على الناس في حياتهم. بعض الناس يا أخواني قد يرى إنسان يفعل فعلا كفريا فيكفره. طيب يا أخي توقف، اسأل، يمكن إنسان جاهل، يمكن إنسان مكره، يمكن إنسان فعل ذلك ناسيا ما يدري، غير متعمد. وهذا أيها الأحبة يعطينا الإنسان يتثبت قبل أن نصدر الأحكام. بعض الناس يا أخواني، بعضنا سريع في إصدار الأحكام، فعل ذا هذا كافر مرتد حلال الدم. لا يا أخي، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أرسل رسالة لأحد الزنادقة، فإيش يقول؟ يقول إيش؟ لو قلت بكلامك أنا ابن تيمية، لو قلت بكلامك كفرت إلا أني لا أكفرك. ليش؟ قد يكون عنده مانع من موانع التكفير. فبالتالي ولحب الإنسان إيش؟ يكون منضبط في أحكامه، لا نتسرع، لا نخرج الناس من الدين، لا نصدر الفتاوى والأحكام وننشرها بين الناس ونحن نجهل حال ذلك الشخص. كم من دماء أريقت وأعراض والعياذ بالله يعني انتهكت وأموال سلبت، والسبب تسرع في الحكم. لذلك أيها الأحبة، الكارثة، كل الكارثة حينما ما نتعامل مع الناس كأننا رب الناس. الله عز وجل في علياء يعني: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، رحمتي وسعت كل شيء. ومع ذلك بعض الناس يتصدى ويتصدر ويبادر إلى التفسيق والتبديع والتكفير، وثم بعدك قد يلحق التفجير والعياذ بالله. نقول: لا يا أحبابي، دين الإسلام يقوم على السماحة واليسر، هذا أكبر دليل. هذا الحديث أكبر دليل تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. يا إخواني واحد نسي صلاة نسي صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليذكرها فليصليها أن ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني مبدأ النسيان وارد. ليجيني واحد يقول يا أخي تنسى صلاة؟ ما تخاف الله أنت؟ وين إيمانك يا أخي؟ أنا قد أنسى قد أنسى، ما أقول لك يجب أن أنسى، قد أنسى. والنبي قال إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها، فأثبت النبي أن هناك نسيان. فلا نأخذ الناس بالعنت والشدة. إنسان جاء لآخر معه مسدس قال طلق زوجتك ولا أذبحك يا ابن الناس غير بدل، قال الآن ما تطلق زوجتك أذبحك. يا أخي طلقها بالعشر مو بالثلاث، ها؟ طلاق المكره لا يقع يا أحبابي، لا يقع، مستكره. فإذا كان الكفر لا يقع فمن باب أولى الطلاق لا يقع. إنسان أخطأ في حكم أو في صلاة أو في كذا أو في صوم، يا أخي خلاص أنت فعلت ذلك مخطئا، ما أنت متعمد يا أخواني، الله يغفر لك ويعني اقضي ما فاتك. وبالتالي أحبتي في الله، في هناك فرق بين فعل المحذور وترك الواجبات. يعني فعل المحذور في حق الله سبحانه وتعالى خطأ أو نسيانا أو مكرها، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب به، لا إثم عليه، لا إثم عليه، هذا محذور في ذات الله، حق من حقوق الله. فعله الإنسان خطأ نسيان، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عليه. طيب فعل الواجبات، إنسان أخطأ في واجب، نسي واجبا، هنا ما دام فيه واجبات فيمكن لك أن تقضي هذه، يمكن لك أن تقضيها. طيب نأتي إلى الخطأ والنسيان في حقوق الآدميين، حق الآدمي. أنا أخطأت على فلان، أخطأت على يا أخي، عندنا شيء اسمه قتل العمد وقتل إيش شبه العمد وقتل إيش الخطأ وقتل الخطأ. فعندنا أيضا في قتل القتل في نوع من أنواع اسمه قتل الخطأ. حقوق الله سبحانه وتعالى يا أحبابي تقوم الأصل فيها تقوم على المسامحة، وحقوق العباد بينهم وبين بعضهم تقوم على المشاحة. فالله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم، لكن حقوق الآدميين لا، أنا أخطأت على فلان أتحمل خطأي، أتحمل خطأي بما فيه من أحكام شرعية. مثلا نسيت في أمر من الأمور وترتب على ذلك ضرر بالآخرين، أتحمل ذلك لأنه حق من حقوق إيش؟ حقوق الآدميين. وحقوق العباد تقوم على إيش؟ على المشاحة، لك شيء خذه لي شيء أخذه، هذه المشاحة. أما حق الله عز وجل على العباد فتقوم على المسامحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وربنا عز وجل يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. يا إخوان هذا ربنا، يا إخوان هذا إلهنا، هذا خالقنا، هذا من نحبه ويحبنا. ولذلك علينا أن نتعامل مع الله بهذه المشاعر، الحب، أنك تحب الله عز وجل محبة تقودك إليه انقيادا، تجعلك دائما سباق إلى ما يحبه الله ويرضاه، بعيدا عن كل ما يسخط الله ولا يرضاه. هل الحب هذا الحقيقي يحبهم ويحبونه، الحب الذي يقودك للعمل والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يجعلك دائما مستشعرا لمعية الله وقرب الله وعلم الله ونظر الله إليك وسمع الله لك. إذن أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى ليس القصد من خلقنا أن يعذبنا، والله إنما خلقنا ليرحمنا، ولكن مع الأسف بعض الناس يعني لا يريد أن يتعرض لهذه النفحات وهذه الرحمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، الله يقول ادخل الجنة يقول ما أبغى أخش الجنة، أدخل قال ما ودي، فيسحب إلى الجنة بالسلاسل. كم هو عظيم سبحانه، وكم هو رحيم سبحانه، وكم هو لطيف سبحانه، وكم هو غني سبحانه، عظيم قادر حي قيوم. ك كم نحن فينا من تقصير أيها الأحبة، ومع ذلك ربنا عز وجل إن عدت إليه قبلك. قيل أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة ثم نظر في المرآة وقد خط الشيب في لحيته، فكان يقول لنفسي يا رب لو عدت تقبلني، فسمع هاتفا يقول أطعتنا 40 فقربناك، وعصيتنا 40 فأمهلناك، وإن عدت لنا قبلناك. هذه من إسرائيليات لكن معناها صحيح إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وفضله وكرمه أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.